والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، لازلنا مع نظم مطهرة القلوب من قطرة العيوب للعلامة محمد مولود رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد وقفنا عند قوله رحمه الله: وبعد وص البدء فالإتقان لعلل الأفئدة الثنيان، عرفان أمراض القلوب وسبب كل وما يزيله عين وجب، لدى الغزالي وليس لازما ذلك من رزق قلبا سالما، منها لدى غير الغزالي فالغزالي يرى أمراضها غرائزا، في الآدمي وسواه غالبة فيه رآها لا سجايا لازبة. قال رحمه الله: وبعد وص البدء، أي بعد إتقان البدء، إتقان العمل في البدء بحسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى. والوص هو إحكام العمل، هو إحكام العمل. قال: وبعد وص البدء، أي بعد إحكامه، فالإتقان لعلل الأفئدة الثنيان. فأول شيء يجب على المسلم والمؤمن المريد أن يحرص عليه معرفة أمراض القلوب وعللها. قال: ثنيان عرفان أمراض القلوب وسبب كل، أن يعرف أمراض القلوب وأسبابها وكيفية الشفاء منها، وسبب كل وما يزيله عينا وجب لدى الغزالي. فأشار إلى مذهب الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في حكم تعلم هذا العلم عموما، وفي حكم معرفة أمراض القلوب والأسباب المفضية إليها ووسائل الشفاء منها. قال لك: لدى الغزالي وليس لازما ذلك من رزق قلبا سالما، منها لدى غير الغزالي فالغزالي يرى أمراضها غرائزا. قال لك: أما غير الغزالي فإنه لم يذهب إلى أنها واجبة وجوبا عينيا، وإنما هي واجبة وجوبا كفائيا، يعني يجب أن يكون في المسلمين من هو على علم بهذه الدقائق قصد دعوة الناس وتخليصهم من شرورهم وتربيتهم على الهدى. قال: ليس لازما ذلك من رزق قلبا سالما، منها، فمن رزق قلبا سالما من الأمراض لا يلزمه أن يتعلم هذه المسائل، منها لدى غير الغزالي فالغزالي يرى أمراضها غرائزا. هو يشير إلى سبب الخلاف في الآدمي، يرى بأن هذه الأمراض غرائز قد جبل عليها الآدمي، في الآدمي وسواه، أي وسوى الغزالي، غالبة، يقول بأن هذه الأمراض غالبة على بني آدم لكنها ليست سجية فيه. يعني نفك في الأبيات ثم سأقرر المسألة. منها لدى غير الغزالي، فغير الغزالي لا يذهب إلى وجوبها، منها لدى غير الغزالي فالغزالي يرى أمراضها غرائز، يراها غرائز في النفس، يعني كل نفس بشرية إلا وفيها أمراض عند الإمام الغزالي حجة الإسلام رحمه الله. قال: في الآدمي وسواه، أو وسوى الغزالي ما عدا الغزالي هم مذهب الجمهور، وسواه غالبة، أنها غالبة على بني آدم وليست سجية فيه، لم يخلق عليها. قال: فيه رآها لا سجايا لازبة، أي لازمة، قالوا لازب ولازم. فهو يشير إلى مسألة وسبب الخلاف فيها. المسألة الأولى: ما حكم تعلم هذا العلم جملة، في الجملة تعلم علم التزكية؟ تقدم هذا معنا لما تكلمنا عن مبادئ علم التزكية العشرة، كما عن حكمه، قيل هو فرض عين، قيل فرض كفاية، والصحيح التفصيل كما تقدم معنا، الصحيح في ذلك التفصيل، ومن فروض الكفايات، وقدر منه فرض عين، قدر من هذا فرض عين يلزم كل مكلف العلم به، والمكلفون متفاوتون. فمن علم من نفسه أو غلب على ظنه وجود هذا المرض فيه لزمه أن يزيله، ولا سبيل إلى إزالته إلا بمعرفة سببه وكيفية السلامة منه. واضح. من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإلا فالأصل أنه فرض كفاية. واضح. حلاوة التحرير في المسألة. فهو ذكر لنا الخلاف، حكم تعلم هذه الأمراض وكيفية الشفاء منها ومعرفة أسبابها. مذهب الإمام عندنا في المسألة يعني ثلاثة أقوال، عندنا في المسألة ثلاثة أقوال، وهذا الخلاف مبني على كون أمراض القلوب في الإنسان هل هي مجبول عليها الإنسان، مركوزة في نفس البشرية، أم عارضة عليه، عرضت لها. واضح. المسألة فيها قولان عفوا، لكن القول الثالث في المسألة الأخيرة، القول الأول يقول هو فرض عين، وهو مذهب الإمام الغزالي، مذهب الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله، يقول إنه فرض عين، وهو ظاهر مذهب ابن عاشر وجمع من أهل العلم. قالوا بأن معرفة هذه الأمراض وكيفية الشفاء منها هذا فرض عين، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. جماهير العلماء على أنه فرض كفاية وليس فرض عين، ليس من فروض الأعيان، وإنما هو فرض كفاية. لكن قد يتعين على من علم من نفسه أو غلب على ظنه وجود هذا المرض فيه. واضح. فهذا الأمر فيه قولان، مذهب الجمهور ومذهب أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى. تعرف الفرق بين فرض العين وفرض كفاية؟ فرض عين وما يلزم كل مكلف الإتيان به، فرض عين كالصلاة والصيام والزكاة والحج، هذه فروض عينية يلزم كل مكلف الإتيان بها، لا يسع أحد من المسلمين تركها، لا يسعه تركها، هذا فرض العين، وله أمارات كما أخذنا في دروس أصول الفقه يعني والضوابط. فرض العين قال لك ما تتكرر مصلحته بتكرره بخلاف فرض الكفاية. فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، ما طلب الشائع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل، وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجويني، قال سيدي عبد الله البراء. فقالوا فرض الكفاية وما طلب الشارع تحصيله من غير نظر إلى فاعله، يعني المهم أن يوجد. اختلفوا هل تعلم هذا العين فرض عين ولا فرض كفاية. قلنا هو فرض كفاية على الصحيح، مذهب الجمهور أصح في المسألة، إلا من علم من نفسه أو غلب على ظنه وجود هذا المرض فيه، فيتعين عليه معرفة سبيل سلامته من هذا المرض، كيف يعالج نفسه من هذا الداء، وسيضح لنا هذا من خلال تناول جملة من الأمراض. منشأ الخلاف في هذا، ما سبب الخلاف في هذه المسألة وما أشار إليه؟ هل الأمراض أصيلة في النفس البشرية أم أنها غالبة عليها تعرض لها ويكثر فيها لكنها ليست أصيلة فيها، ليست مركوزة فيها؟ مذهب الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله أنها مركوزة فيها، كل نفس حين تولد فيها تلك الأمراض، ولذلك يجب على الإنسان أن يتخلى عنها، أن يتعلم هذا العلم حتى يتخلى وحتى يعالج نفسه من تلك الأمراض. الجمهور يقول لا، الأصل أن النفس البشرية تولد نقية طاهرة، تولد على الفطرة السليمة. وهناك قول ثالث في المسألة سأذكره، الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله حجة الإسلام ذهب إلى هذا واستدل بقصة بحادثة شق صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرفون بأن شق صدر المصطفى عليه الصلاة والسلام تكرر أكثر من مرة كما أخذناه مرارا في دروس السيرة، وبعد شهرين شقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه في الأرجوزة، أخذناه أيضا في قرة الأبصار. فحادثة شق الصدر ثابتة، والحاصل أن صدره عليه الصلاة والسلام شق أربع مرات، شق أربع مرات، شق صدره عليه الصلاة والسلام وهو صغير كما في صحيح مسلم حين كان في بني سعد، وشق بعد عامين وزيادة، وشق وهو ابن أربع سنين عليه الصلاة والسلام، وشق وهو على كل حقيقة أربع سنين وقيل أقل من هذا، وشق ليلة الإسراء والمعراج كما في الصحيحين، شق صدره الشريف عليه الصلاة والسلام لما العرج به، وشقه ابن عشر سنين كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله، وشق حين بلغ الأربعين تهيئا للنبوة والرسالة. فحدث الشق صدر تكرر سبع مرات، عامين وزيادة أو أربع سنين هذه في المرة الأولى، ثم وهو ابن عشر سنين، ثم ليلة الإسراء والمعراج وقبل بدء الوحي، فشق صدره صلى الله عليه وسلم مرات. لكن الحادثة الأولى التي جاءت في صحيح مسلم لما جاءه ملكان فأقعداه وشق صدره الشريف وأخذ منه نكتة سوداء، يعني أخرجوا قلبه وغسلوه في طست من ذهب وأخذوا تلك النكتة السوداء وقال هذا حظ الشيطان منك، هذا حظ الشيطان منك. ثم وزن عليه الصلاة والسلام، قال جبريل قال وزنه، فوزنه بعشر، ثم وزنه بمئة فوزنه، وزنه بعشر من أمته فوزنه، وزنه بمئة من أمته فوزنه، ثم وزنه وزنوه بألف من أمته فوزنهم، يعني رجح عليهم. فقال جبريل عليه السلام دعه والله لو وزنته بأمته لرجح بهم جميعا، فهو عليه الصلاة والسلام أفضل من هذه الأمة مجتمعة، بل هو أفضل خلق الله عز وجل وانعقد الإجماع على هذا. قالوا فدعه والله لو وزنته بأمته أو بأمته جميعا لوزنه. فهذا هذه حالة شق الصدر أصلا في صحيح مسلم وفيها روايات كثيرة. المهم قال لك النكتة السوداء دليل على أن هذه الأمراض أصيلة في النفس البشرية. الجمهور استدلوا بأدلة أخرى، الأدلة التي فيها تشريف الإنسان وتكريم الإنسان وأنه خلق على الفطرة النقية الطاهرة، قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالله تعالى ذكر الخلقة الأصيلة بأنها فطرة على الدين، أصل الفطر في اللغة العربية الخلق، يعني فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله على خلقة الله التي خلق، فطرة الله التي فطر الناس عليها خلق الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. فالإنسان يولد مؤمنا، يولد على الصفاء وعلى الطهر والنقاء. ويؤيد هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم تلا قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها. وأيضا عندك حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح الإمام مسلم، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي خلقت عبادي حنفاء، حنفاء يعني أصفياء أتقياء موحدين مائلين، الحنف الحنف الميل عن الباطل إلى الحق، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم إلى آخر الحديث. قال لك هذه الأدلة وغيرها تدل على أن الخيرية أصيلة في الإنسان. طيب ما بال النكتة السوداء؟ هناك مذهب وسط في هذا، هو مذهب حسن وقوي يقوي مذهب الجمهور ويفسر حادثة شق الصدر، وهو ما اختاره شيخنا العلامة محمد الحسن وجدده وذكر هذا واختاره أنه تلك النكتة السوداء هي تمثل قابلية هذه الأمراض لا الأمراض نفسها، تلك النكتة ليست هي الأمراض ولكنه شيء قابل لأن تعلق الأمراض به. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلي من قابلية تلك الأمراض ولذلك كان معصوما عليه الصلاة والسلام، هو معصوم من الذنوب والسيئات والمعاصي صغيرها وكبيرها على الصحيح. فيكون تلك النكتة السوداء هي علامة ما يقبل المرض، القابلية لهذه الأدواء والأمراء ومساوي الأخلاق. فخليت ونزعت من قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معصوما. ولكن حتى نص العلماء أنه لا يخطر الشر بباله الشريف صلى الله عليه وسلم، لا يخطر بباله الشر أبدا عليه الصلاة والسلام. وهذا مذكور يعني مبسوط في مواضعه مباحث عند العلماء، هل يخطر تخطر المعصية ببال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كثير من أهل العلم جنح إلى أنها لا تخطر بباله أصلا، فلا يخطر بباله إلا الخير صلوات الله وسلامه عليه. وهذا لا يعني، انتبهوا، هذا لا يعني أنه معصوم من الخطأ، خطأ شيء والذنب شيء آخر. قد يخطئ النبي عليه الصلاة والسلام، يجوز عليه الخطأ على الصحيح من أقوال الأصوليين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تأبير النخل ففسد النخل، قال أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. قد يخطئ في أمور الدنيا، في أمور الشريعة على الصحيح، لكنه لا يقر عليه، لكنه لا يقر عليه. أما الذنوب فهو معصوم منها، وهذا هو الصحيح في الخلاف مسألة عصمة الأنبياء. لكن الصحيح والراجح بلا شك أن أنبياء الله ورسله معصومون من الذنوب والخطايا، معصومون من الذنوب والخطايا صغيرها وكبيرها. وكل نص جاء يوهم غير ذلك فهو متأول، فهو متأول. وأقوى دليل يخالف هذا قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، هذا أقوى دليل لمن يقول بعدم العصمة وعصى آدم ربه. والجواب على هذا أنه كان قبل النبوة والرسالة، فلا بحث عليه أصلا. أنه كان قبل النبوة والرسالة، والبحث بعد النبوة والرسالة. وأما الأدلة الأخرى فكلها متأولة، فوكزه موسى فقضى عليه. موسى لم يعص الله، موسى لم يرد أن يقتل نفسه، أخطأ، لم يرد قتله. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذه الآية ليست صريحة في العصيان، حتى لو فسرناها على ظاهرها وعلى ما ذهب إليه بعض أهل العلم فالهم لا يؤخذ به الإنسان. يعني لا يوجد دليل صريح في إثبات عصيان الأنبياء. كذبات إبراهيم عليه السلام هي من باب التورية والمعاريض، وهكذا وهكذا على ذلك فقس. وهو هذا المسألة عصمة الأنبياء مذهب كثير من العلماء، والذي رجحه شيخ مشايخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. ما ذهب إليها نراجع، هذا هو الراجع، أنهم معصومون، أنهم معصومون. قال في الإضاءة وأولا بلائق مشتبها كما أتى في يوسف هم بها، وكون والد الورى قد أكلا وما سوى ذلك مما أشكل. هذا لابد من تأويله، علاش نحن مأمورون بالاقتداء بهم؟ لو جاز العصيان عليهم لجاز أن نؤمر باتباعهم فيما عصوا الله تبارك وتعالى فيه. والله تعالى قد قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأسوة بكل شيء عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واضح. فالأنبياء معصومون. قال في البراقي والأنبياء عصموا مما نهوا عنه ولم يكن لهم تفكه بجائز، بل ذاك للتشريع ونية الزلفى من الرجل. وهذه المباحث مبسوطة في مواضعها من كتب العقائد. فإذا هذا قول وسط حسن يجمع بين المذهبين. الإنسان الأصل فيه أنه خير، أنه نقي من الذنوب، نقي من الأمراض، نقي من الآفات، فطرة الله التي فطر الناس عليها. طبعا تلك النكتة السوداء هي قابلية التحلي بتلك الآفات والأمراض، والناس متفاوتون في هذا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد نزعت النكتة السوداء من قلبه فكان معصوما صلوات الله وسلامه عليه. واضح هذا؟ قال رحمه الله وبعد وصل البدء فالإتقان لعلل الأفئدة الثنيان عرفان أمراض القلوب وسبب كل وما يزيله عينا وجب. كل هذا عند من؟ عند الغزالي، لدى الغزالي. وليس لازما، يشير إلى القول الثاني، ذلك من رزق قلبا سالما. من رزقه الله قلبا طاهرا، قلبا نقيا، قلبا سالما فلا يلزمه. من رزق قلبا سالما منها أي من الآفات لدى غير الغزالي. فالغزالي يرى أمراضها غرائز في الآدمي وسواه غالبة فيه رآها، وسواه وسوى الغزالي فيه رآها لا سجاء ولا زبة، فرآها غالبة لا لازبة. نعم. وألم بأن المحو حتى لا أثر لهن يبقى ليس في طوق البشر. قال واعلم بأن المحو أي محو أصل هذه الأمراض في القلوب، هذا لا يمكن أن تمحى من أصلها، واعلم بأن المحو حتى لا أثر لهن يبقى ليس في طوق البشر. ما معنى هذا؟ هو لا يقصد أن هذه الأدواء تلازم الإنسان، لا، وإنما يقصد أن قابلية هذه الأدواء موجودة. الإنسان بطبعه قد يحسد، قد يغار، يغضب، يطمع، فهذه الأشياء قد فطر عليها الإنسان وجبل عليها، مش الأمراض إنما قابليتها، تلك التصرفات. كل إنسان يصدر منه الغضب وعكسه، واضح. هو قال لك أنا واعلم بأن المحو بأن تمحى من أصلها، فلا يتأتى الغضب من الإنسان، هذا غير ممكن لأنها مركوزة فيه، يعني قابلية الغضب، قابلية الحسد، قابلية الطمع، قابلية الخوف، وهكذا. قال لك واعلم بأن المحو حتى لا أثر لهن يبقى ليس في طوق البشر، لأن الإنسان إما أن يكون مجبولا عليها كما هو مذهب أبي حامد الغزالي رحمه الله، أو يكون مجبولا على قبولها، هو هي مركوزة فيه، وهذا هو الصحيح، مش مجبول على الأمراض، ولكن فيه قابلية تلك الأمراض. ولذلك الله تعالى قال ونفس ما سواها زيد فألهمها فجورها، أضاف الفجور إليه مركوز فيه، فألهمها فجورها وتقواها، فهو فيه قابلية الخير وفيه قابلية الشر. طيب ما المقصود؟ المقصود أن يوجه تلك الغريزة إلى الخير، واضح. وبالمثال يتضح المقال، كل واحد فينا فيه قابلية الحسد، لكن المطلوب شرعا أن يكون غبطة لا حسدا، يكون غبطة. أرى إنسان مثلا يفوقك في العلم ولا في المال ولا في الثراء ولا في الفضل في القرآن، فتتألم أنت، هذا التألم لا تسلم منه نفس بشرية، قد تجد شيئا من التعكير في قلبك. وش هو المقصود؟ المقصود والمراد أن يحول هذا الخلق إلى غبطة، وأن يتقى أن يكون حسدا. الحسد أن يصل بك الأمر أن تتمنى زوال النعمة، هذا حسد مذموم شرعا، لكن أن تتمنى أن تكون مثله، فهذا هو المقصود. فحتى تلك الآفات هي آفات إذا صرفت في الشر، لكن إذا حولت ووجهت إلى الخير كانت لها ثمرات جليلة وعظيمة. هذا التحرق هو الذي يقويك على أن تكون مثله. الطمع مثلا، النفس مجبولة على الطمع، على التطلع، الإنسان خلق طلع يتعلق بالمعالي، لكن المقصود أن تتعلق، أن يتعلق قلبك بالله تعالى، اطمع لكن في فضل الله سبحانه وتعالى. الطمع تعلق القلب بالغير رجاء ما عنده، الطمع هذا مجبول عليه الإنسان، لكن أراد الله تبارك وتعالى أن يكون قلبك معلقا به وحده دون ما سواه، ما تعلقش بشيء آخر، واضح. هذا الغضب مثلا، الغضب مذموم، سيأتينا الحديث عن الغضب، الغضب مذموم، أن تغضب في يعني في الباطل أو أن تنتهك الحرمات وتعتدي على الناس، لكنه في موضعه محمود. الغضب، الغضب طاعة لله، والغضب حين تنتهك حرمات الله عز وجل، الغضب من أعظم ما يعين على إنفاذ الأحكام العادلة، يكون سلطان عادل وتنتهك حرمات الله، فالغضب يكون من أعظم ما يقويه على إنفاذ ذلك الحكم، فلا يتزلزل، فيكون الغضب هنا محمود. الكبر، الكبر مذموم، تكبر على الناس، لكن في موطنه محمود، كبر. تلك مشية، الكبر الخيلاء، قصة حديث أبي دجانة، تلك مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن، معليش، على الأعداء وعلى المتكبرين في ساحة الحرب، معليش، يتكبر المسلم ويفتخر حتى يرعب أعداء الله تبارك وتعالى. وهكذا سائر الأخلاق والأدواء، المقصود تحويلها وتصريفها فيما يرضي الله تبارك وتعالى. وقابلية النفس لتلك الأمراض هذا خير ومن جملة المحاسن، لأنه كما قد تكون سببا في الشر قد تكون سببا في خير عظيم. الله تعالى قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح نفسه هو شح مندك فيها، واضح. مثلا التعالي معاني كثيرة، المعالي كثيرة أن يكون متعاليا عن السفاسف. تعالي على الناس المظلوم وهو من معاني الكبر، لكن التعالي عن سفاسف الأمور هذا مطلوب. أشياء الحقيرة الدنيئة من مكارم الأخلاق أن يترفع الإنسان عنها، فالترفع ليس كله مذموما وهكذا. ولذلك كما قال العلامة سيدي أحمد زروق رحمه الله قال بأن ما جبلت عليه النفوس لا يصح انتفاؤه منها لكون قوته وضعفه فيها. وش المقصود؟ أن يزول هذا من أصله، لكن المقصود أن يحول وأن يصرف في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يتقي الإنسان أن يفعل ذلك في معصية الله. فهمتوا هذه؟ هذا ملحظ مهم. وذلك الحديث، حديث البخاري، حديث أبي هريرة، لما جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، قال هو أوصني لا تغضب، ما تغضب أزيد الصيني، قالوا لا تغضب، أو ألا تغضب؟ طيب كيف يقول لا تغضب؟ الغضب انفعال ليس فعلا، الإنسان ليس بيده أن يغضب ولا يغضب، هو كي يغضب ويغضب، هو انفعال، هو الغضب انفعال كالمحبة. الإنسان لا يملك انفعالاته وإنما يملك فعله، يأتيه ويغضب لما الشيء وقع هكذا. فما المقصود؟ يعني لا تغضب اتقي، قال العلماء يفسر بأحد وجهين أو بالوجهين كليهما وهو الصحيح. لا تغضب أي اتقي أسباب الغضب، فما يفضي بك إلى الغضب سد بابه، الشيء اللي يغضبك حاول أن تتقي. وأيضا إذا غضبت فلا يحملنك الغضب على مجاوزة الحد، إذا غضبت فتصرف وتحكم في هذا الغضب ولا تدعه يسيطر عليك. أما أصل الغضب فلا يملك الإنسان أن يغضب ولا يغضب، واضح؟ لا تغضب يعني اجتنب أسباب الغضب، وإذا وقع ما يوجب الغضب فاتقي ما يفضي إليه هذا الغضب من انتهاك الحرمات. هذا هو المقصود، واضح؟ هذا هذا مهم جدا. نعم. وعلم بأن المحو حتى لا أثر لهن يبقى ليس في طبق البشر. وها أنا آتيك بالكفافي من حدها والأصل والأشافي، وها أنا آتيك بالكفافي أي بما يكفيك في هذا المرض، وها أنا آتيك بالكفافي من حدها، سأذكر لك حدها المرض وتعريفه، أذكر لك هذا المرض ده وتعريفه، وها أنا آتيك بالكفافي من حدها والأصل أي السبب. مقصود بالأصل هنا السبب، يعني أذكر لك تعريف المرض وأذكر لك سببه. والأشافي جمع أشفية، والأشفية جمع شفاء، فهو جمع جمع، الأشافي جمع أشفية والأشفية جمع شفاء. وها أنا آتيك بالكفافي من حدها والأصل والأشافي. ولم يلتزم هذا رحمه الله تعالى في كل الأمراض، بعض الأمراض ذكر تعريفها فقط ما ذكر سببها ولا علاجها، كالبغي وسيأتينا البغي اعتداء على الناس، يقول هو والبغي قال فيه فتح الحق إذاية الخلق بغير حق، هذا هو البغي. أحيانا بعض الأمور واضحة لا يحتاج معها إلى كبير تدقيق فيكتفي رحمه الله تعالى بذكرها، واضح؟ البغي اتقي لا تعتدي على الناس، لكن حين يكون الأمر خفيا وكثيرا ما يتمكن من القلوب فيفصل فيه تفصيلا بديعا رائعا بذكر أسبابه وكيفية الشفاء منه، فأحيانا يذكر التعريف وأحيانا يذكر التعريف والشفاء، يعني كيف يشفى الإنسان من ذلك. مثلا كما في البغض قال لك والبغض لا في جانب العلي، مثلا هو يذكر احيانا يذكر الدواء فقط، انا اقول اذكر التعريف، احيانا يذكر الدواء فقط ما يذكرش التعريف. البغض، بغض الناس هذا مرض، هذا كيف الناس يحبوا يبغضون هكذا، واحد ما عجبه يبغض هكذا. فالبغض اذا ابغضت انسانا من غير سبب يقول لك صح، ربما بعض الناس يقول لك يا أخي نفسه ثقيلة روحه ثقيلة، معليش لا بأس، لكن لا يجوز أن يصل بك البغض أن تبغضه من كل وجه، لأن المؤمن لا يجوز أن يكره من كل وجه، أقل شيء أن تحبه لما فيه من الإيمان لأنه مسلم يا أخي. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم الأنفس كلها بل حتى الأنفس الكافرة. حديث الترمذي لما مر بجنازة يهودي فقام إليها، يهودي هذا كافر، فقيل يا رسول الله إنه يهودي، فقال أليست نفسا؟ هي نفس، يعني نفس، نفس بشرية كانت فيها روح ربانية إلهية، إذا سويته ونفخت فيه من روحي. ولذلك كما قال أحد العارفين لن يكتمل الإيمان في قلبك حتى تقدر الخلائق كلهم تقديرا لخالقهم، علامة كمال الإيمان. ولذلك شوف وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، هو رحمة للجميع، هذا هو عمق الدين. النبي صلى الله عليه وسلم حين يأتي اليهودي يريد أن يرحمه، يريد هدايته، لا كحال بعض النفوس للأسف الشديد في هذا الزمن، نفوس فيها غيظ، فيها حقد، ليس هذا مطلوبا. الغضب والحقد يكون على من اعتدى قصد رد اعتدائه، ما على كل أحد. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم، واش أنت بروهم، البر هذا ذكر في بر الوالدين، أنت بروهم وتقسط إليهم، تعدل معهم، تحسن إليهم، تعاملوهم معاملة حسنة. هذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي اليهودي ويقول يا غلام قل لا إله إلا الله، ويدعوه إلى الله، ويدعوه يقول واطع أبا القاسم، في الآخر يقول شوف الرحمة المحمدية، يخرج ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النعمة. هذا هو الإسلام، عمق الدين هو الرحمة والشفقة، لب الدين في الرحمة بالخلائق كلهم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى نرجع إلى ما كنا فيه ولا أدري ما الذي البغض، كان يتكلمت عن البغض قبل حينه وأوانه، ويقول البغض لا في جانب العلي دواؤه الدعاء للمقلي، أي المترم أن يدعى، علاجه علاج البغض، بغض إنسان تدعو له، وهذا بالتجربة وهو مجرب مثلا. وأحيانا يذكر التعريف حده وسببه ولا يذكر علاجه، لا يذكر علاجه. والبطر البطر، والبطر المرح جدا، والمرح فسره الملح بشدة الفرح، عالجه بالجوع وذكر الآخرة، ولا يحب الفرحين الزاجر. وأحيانا يذكر الجميع وهو الكثير، الحسد، ذكرنا تعريف الحسد، وارسم بحبك زوال النعمة عن غيرك الحسدة تحسن رسلها، بحيث أن لو أمكنتك حيلة تزيلها أعملت تلك الحيلة، أما إذا كانت مخافة الصمد عنها تصدك فلست ذا حسد إلى خلاف. فما يذكر لك الأسباب، أسبابه عداوة، وذكر الدواء قبل ذلك، أسبابه عداوة، تحبب، تكبر، تعزز، تعجب، حب الرياسة وشح هاتي، أسبابه اللاتي بنهايتي. ويذكر قبل ذلك الشفاء كنفعه إنزان، أما الدواء فعمل بضد مقتضى الهوى، كنفعه إنزان ضرا، والثناء عليه حيث لك ذما زينا إلى آخره. يذكر لك أدوية، من أدوية تذكرها سبحان الله بدواء الحسد أن تثني على من تحسد، فلا يغسل القلب غسل، فإذا تحسده تثني عليه، وش رأيك فلان من خيرة خلق الله، والقلب ينتقد، ما شاء الله تبارك الله، ما علمها أنت هنا تتزكى، أنت تتطهر وتتنور بإذن الله سبحانه وتعالى. لعلنا نكتفي بهذا القدر، موعدنا غدا مع البخل، وبدأ بالبخل، بدأ بالبخل لأنه رتب الأمراض ترتيبا معجبيا على الحروف، فبدأ أول شيء البخل، فموعدنا إن شاء الله تعالى مع البخل، أعاذنا الله وإياكم من الشح والبخل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.